الآية الأولى أو الآيات الأولى التي نريد أن نتعايش معها سويا. رجل، الله سماه رجل. طبعا هذه الآيات تحكي عن حبيب النجار، هذا الرجل الصالح الذي نصر الرسل الذين دخلوا على القرية. الله عز وجل يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ماذا كان رد أهل القرية؟ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ماذا قال الرسل؟ قالوا: ربنا. شوف كيف يعلق قلوبهم بالله عز وجل. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا قال هؤلاء الكفرة من أهل القرية؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، إنا تشاءمنا بكم، أنتم شؤم علينا يا أيها الرسل. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ماذا كان رد الرسل الثلاثة؟ قالوا: طائركم معكم، أنتم أصحاب الشؤم لأنكم كفرتم بالله. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سمع الخبر حبيب النجار بأن أهل القرية يريدون أن يرجموا هؤلاء الرسل الثلاثة ويذيقوهم العذاب الأليم. جاء يمشي؟ لا. جلس في بيته وقاعد يسمع الأخبار؟ لا. وجاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ما يبغون منكم فلوس، ما يبغون منكم مدح. هؤلاء الرسل دخلوا هذه القرية من أجل أن يخرجوكم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي إلى نور الهداية والقرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم قال حبيب النجار: وما لي لا أعبد الذي فطرني. ليش ما أعبد الله اللي خلقني شق سمعي وبصري وأعطاني وأنعم علي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ربكم لرباكم وأعطاكم وأكلكم وشربكم حتى وأنتم في بطون أمهاتكم لم ينساكم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم نظر إلى أهل القرية من الكفر فقال لهم: إن اتبعتكم وكنت على دينكم أو على دينكم إني إذا لفي ضلال مبين. إن أنا سرت معاكم وما نصحتكم وما ذكرتكم بالله عز وجل وما نصرت هؤلاء الرسل إني إذا لفي ضلال مبين. ثم التفت إلى الرسل الثلاثة فقال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. يقول ابن كثير: فاسمعون أي فاشهدوا لي عند الله أني قد نصرتكم وأني قد دافعت عنكم وأني قد آمنت بكم وأني كنت على دينكم وأني قد دعوت قومي معكم. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا فعل أهل القرية بحبيب النجار؟ قتلوه. قالوا أنه داسوه بالأرجل حتى خرجت أمعاؤه من دبره ومات وانتقل إلى رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل بعدها: قيل دخل الجنة. دخل الجنة، حبيب النجار في الجنة، حبيب النجار الآن في الجنة، لأن الله عز وجل أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال الله عز وجل لحبيب النجار: قيل دخل الجنة. ماذا قال حبيب النجار الداعية بصدق؟ قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله عز وجل لم ينزل جند من السماء، بل الله عز وجل قال: إن كانت إلا صيحة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حبيب النجار انتقل من هذه الدنيا وسماها الله رجل. حبيب النجار نصر دين الله. حبيب النجار دافع عن الرسل. حبيب النجار كان داعيا للتوحيد. انت ايش سويت؟ انا وياك ايش سوينا في دين الله؟ هذه اسئله لازم يا اخوان نسال فيها انفسنا. حبيب النجار قدم لنفسه ولدينه، أنت يا صاحب القرآن ماذا قدمت؟ أنت يا صاحب الحلقة ماذا قدمت؟ أنت يا من يعول عليك نصر الدين الله ماذا قدمت؟ نحتاج يا أخوان نتدبر كلام الله عز وجل ونكون من العاملين به. اللهم اجعلنا أحبابي في الله، ننتفع بقصة حبيب النجار.